هل تقبل التوبة عن الكبائر؟ فقد سمعت من البعض بأنه لا تقبل التوبة بعد الكبائر متعمدا، وإذا كان الله عز وجل سبحانه وتعالى يغفر هذه الكبائر فكيف تكون التوبة؟ التوبة تقبل من الكبائر والصغائر، التوبة تقبل من الكبائر والصغائر، أعظم الكبائر الشرك بالله جل وعلا، وإذا أسلم الكافر قبل الله توبته وإسلامه، فأعظم الكبائر هو الشرك بالله. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تشرك بالله، تجعل معه ند، تعبده مع الله بدعاء الشيخ الجيلاني، هذا الشرك الأكبر، دعاء الحسن أو الحسين أو البدوي أو غيرهم، تدعوه مع الله تستغيثه تنذره، هذا الشرك الأكبر، وهذا اتخاذ له ندا ند مع الله. ولكن متى تاب الإنسان تاب الله عليه، وهكذا الزاني، وهكذا العاق لوالديه، وهكذا شارب الخمر، وهكذا أكل الربا وغيرهم، متى تابوا تاب الله عليهم، لأن الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولما ذكر الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا قال بعده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبله. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذه من نعمة الله ومن رحمة سبحانه وتعالى، والتوبة مقبولة من الكبائر والصغائر، لكن لا بد من وجود شروطها، وهي الندم على ما فعلت من المعصية ندما صادقا، والإقلاع من المعصية وتركها خوفا من الله وتعظيما له، والعزم الصادق أن لا تعود فيها، هذه التوبة شروطها ثلاثة: الندم على ما فعلت سابقا كنت تحسن تندم عليه وتحب أنك لم تفعل، ثم تترك هذا الشيء لا تفعله، وأمر ثالث هو العزم الصادق أن لا تعود في ذلك. وإذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فلا بد من أمر الرابع وهو استحلاله أو إعطاه حقه. إذا كانت المعصية مال أخذت من فلان أو ضرب ضربته إياه أو قتلت ولده أو أخاه لا بد من إعطاء حقه، لا بد من إعطاء المظلوم حقه، كان مال تعطيه ماله، كان قصاص تعطيه القصاص، وهكذا لا بد من إعطاء حقه إلا أن يسمح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.